نبي المصطفى المختار نبي أعطي شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وبساطة يحيى وعظمة سليمان وصبر أيوب وجمال يوسف نبي نادى عليه المولى تبارك وتعالى وقال له وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا قلبك يا حبيبي يا محمد روحي بحبك وضياء كبير والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور على آل بيتك الأطهار أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعيش مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي نكرم فيه الكريم الراحم الذي انتقل إلى جوار رب العالمين وأحسن الحاسمين وأرحم الراحمين في أيام طيبة مباركة ترفع فيها الأعمال إلى الله وتعرض فيها الأعمال على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد جئنا جميعا لكي نشارك عائلات أبو حسن بالفردوس في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يلهمهم صبرا وسلوانا وحي مذكرين إخوة الإيمان والإسلام هو حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة سنعيش إخوة الإيمان والإسلام مع حسن القول ودقة الأداء وأوعى التلاوة وسبيل المدرسة الشحاتية في تلاوة القرآن الكريم لأنه بيت مولانا الشيخ الشحات محمد عمر رحمة الله عليه الذي يتجلى فيه عثمان حكم لفضيلة القاري شيخ عمر وأيضا حكم لفضيلة القاري شيخ محمود في هذا اللقاء القرآني ما أجمل أن يسمع القرآن من أهله هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتكبر آيات رب العالمين لأن القارئ الكريم سيعزف على أوتار القلوب من آيات رب العالمين كبير النفس وفن تجويد القرآن الكريم ونجم يتلألأ اسمه في سماء القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد عمر ادع الله معي إخوة الإيمان والإسلام أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم يا هادي يا رب قال الله تعالى

Thank you. Thank you.

Oh, مرسى عليك Thank you.

سبحانك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.